الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، حياكم الله بالسلام جميعا. هذا مجلس جديد في التعليق على الجامع في عقائد ورسائل أهل السنة والأثر. الصوت إن لم يكن واضحا في اليوتيوب في قناة التليجرام، إن لم يكن واضحا بالاثنين فهناك درس مسجل. اليوم سنتكلم عن موضوع مهم، وحديثنا عن هذا الموضوع سيكون متوسعا، نستقبل ليلا طويلا، والكلام سيكون تأصيليا إن شاء الله يفهمه العامي، إذ أن هذه الدروس يراد منها تفقيه المسلم الذي لا دراية له ابتدائية بمهمات مسائل الاعتقاد. هذا أولا، وثانيا تحصين طالب العلم، إعطاؤه جرعات تقيه من الآفات الفاشية في الدرس العلمي وفي الخطاب الشرعي ككل أو الخطاب الفكري. يقول المصنفان فيما يحكيانه إجماعا عما أدرك عليه جميع علماء الأمصار حجازا وعراقا ومصرا وشاما ويمنا، والقرآن كلام الله غير مخلوق بجميع جهاته. وفي فقرة ثانية تتكلم عن هذا الموضوع، الفقرة رقم 34، يقولون من زعم أن القرآن مخلوق فهو كافر بالله العظيم كفرا ينقل عن الملة. هذه المسألة، مسألة القرآن، حكم القرآن، مسألة القرآن كلام الله غير مخلوق، يخالف فيها الكثير من الناس، وبإمكاننا أن نقسم المخالفين إلى ثلاثة مجاميع أو ثلاث مجاميع. الفريق الأول هم الذين يخالفون في نفس المسألة، يعني اعتقادهم في هذه المسألة غير اعتقاد أهل السنة، فيعتقدون أن القرآن مخلوق. هؤلاء مجموع فريق. وعندنا فريق آخر، الفريق الذي يعترض على كون هذه المسألة من الأصول، فنبهنا أن عقيدة الرازيين تتكلم عن الأصول في أصول الدين. هناك من يعترض، وهذا فريق آخر، وجه الاستدلال عليه يكون مختلفا، وجه المناقشة له تكون مختلفة، يعترض على كون هذه المسألة من الأصول أصالة. وضرب ثالث أو فريق ثالث أو مجموع ثالث، وهم في الحقيقة فرع عن الثاني، يعترض على فقرة التكفير فحسب. الفرق بين الفرقاء الثلاثة أن الفريق الأول هو بالأساس يخالفك في المسألة، وربما كفرك ربما بدعك بحسبه. الفريق الثاني قد يوافقك في المسألة على القول، ولكن يقول لك أن هذه المسألة لا تستوجب تبديعا ولا تكفيرا، بل هي من جنس المسائل الفقهية. الفريق الثالث يقول لك هي مسألة عقدية وأصلية وأنا موافق لك، غير أنني أعترض على بند التكفير في هذه العقيدة. والاعتراض ستأتي شبهاته وأوجهه. هذه الاعتراضات كلها ترد على عقيدة الرازيين. مبدئيا نتحدث عن المسألة، وهناك اعتراضات كثيرة ترد في عقول الناس إذا سمعوا هذا، فمنهم من يقول هذه خلافيات قد عفى عليها الزمن، ومنهم من يقول هذه مسائل فلسفية فرعية جدليات بيزنطية، فلماذا يدخل فيها العامة؟ لماذا تذكر في كتاب اعتقاد؟ أو حتى لو ذكرت في كتاب اعتقاد، اليوم يوجد ما هو أهم منها، يوجد الإلحاد، يوجد العلمانية، يوجد النسوية. وأن هذه خلافيات مندثرة، فلماذا نتكلم فيها ولماذا نخوض فيها؟ ومنهم من يريد أن هذه المسألة ما كان عليها، ما تكلم فيها الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم، وبناء عليه على أي أساس نلزم ونفرق أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ هذه الاعتراضات كلها سيتم الجواب عليها، لكنني ذكرتها حتى أنبه المستمع أنني منها على ذكر ومنها على معرفة، فلا يمل وسيأتي الجواب عليها. هذه المسألة والقرآن كلام الله غير مخلوق بجميع جهاته، ما معناها؟ ما وجه النزاع فيها؟ المنازع فيها ينازع في ماذا؟ فنحن نؤمن أن الله يتكلم سبحانه وتعالى، نؤمن أن له صفة هي صفة الكلام، قد دل على ذلك النصوص، وكلم الله موسى تكليما، فلما أتى موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وخطاب الله عز وجل مع الملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، وناديناه من جانب الطور الأيمن نداء رب العالمين لنبيه موسى صلوات الله وسلامه عليه، إلى غير ذلك عشرات النصوص. لافتة يقول ابن تيمية في شرح الأصبهانية أن الأدلة على علو الله تبارك على كلام الله عز وجل أكثر من الأدلة على إثبات صفة السمع والبصر، إذ أن كل آية في القرآن تدل على أمر الكلام. فنحن ما معنى الوحي الذي جاءنا؟ ما معنى الوحي؟ الوحي هو كلام من الله إلينا، كذا التوراة وكذا الإنجيل وكذا الزبور كذا صحف إبراهيم، وأعلى الوحي كلام الله تبارك وتعالى القرآن، كله كلام لله، هكذا يؤمن البشر. ولهذا هذه المسألة داخلة في الإيمان بالكتب، كما أنها داخلة في الإيمان بالله تبارك وتعالى. فما دام أمر أن الله عز وجل يتكلم أمر واضح في النصوص، ما منكم أحد إلا سيكلمه ربه، ما دام أمرا واضحا في النصوص، يرد السؤال ما وجه النزاع وما معنى المحنة ولماذا حصلت الإشكالات، ولماذا قال بعض الناس أن كلام الله مخلوق، وما معنى قولهم كلام الله مخلوق؟ مهم جدا أن تفهم مقالات الخصوم حتى تفهم كيف ترد عليهم وما وجه دلالة الأدلة على نقض مقالتهم. الذين قالوا أن القرآن مخلوق قوم تأثروا بالفلاسفة فنفوا الصفات عن الله عز وجل، فهم لا يريدون من قولهم القرآن مخلوق إلا نفي صفة الكلام عن الله عز وجل كما يعرفها الناس، أو على الأقل نفي الفعل الاختياري عن الله عز وجل. يعني إيش الفعل الاختياري؟ ما المقصود بالفعل الاختياري؟ يعني الفعل الذي يقوم بذات الله عز وجل. الله عز وجل كما يقولون قديم، أول لا بداية له، ونحن خلقه حوادث لنا بداية ولنا نهاية، كيف يؤثر فينا سبحانه وتعالى؟ يؤثر فينا بتوسط الفعل الاختياري. الآن لافتة افهم هذه القاعدة المهمة، لا يوجد فعل متعد إلا بفعل لازم. ما معنى هذا؟ أفعال الله تبارك وتعالى تنقسم إلى قسمين، الأفعال اللازمة والأفعال المتعدية. اللازم ما يقوم به، المتعدي ما يقع على خلقه. دليل ذلك في القرآن: فلما آسفونا أغضبونا، يعني قام الغضب في الله عز وجل، انتقمنا منهم، هذا ما وقع على المخلوق. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن، هذا فعل فيه، فيكون هذا تعدى خرج. ألا له الخلق والأمر، الخلق الأمر الفعل اللازم القائم فيه، والخلق المتعدي. أهل التعطيل، أهل الكلام الذين تأثروا بالفلاسفة، هؤلاء يقولون أن لله عز وجل أفعال متعدية، ولكن ليس له أفعال لازمة قائمة بذاته. لماذا؟ لشبهات كلامية فلسفية اسمها شبهات حلول الحوادث وإلى آخر ذلك. فنفوا ظواهر النصوص التي تدل على أن لله عز وجل أفعالا اختيارية. وتجدهم، وهذا تنبيه مهم، تجدهم يقولون في كتبهم صفات الأفعال، ويريدون الأفعال المتعدية اللازمة. يقول ابن تيمية، يقول هذا في شرح حديث النزول، يقول هذا شيء عجيب، فكيف تسميها صفة لله وهي لم تقم في الله؟ هم يثبتون فقط الطرف المتعدي دون الطرف اللازم. وفي الحقيقة لا يوجد، الآن نحن نعقل، لا يوجد فاعل مختار يفعل شيئا في شيء قبل أن يقوم الفعل فيه، وقد دل على ذلك النصوص. لهذا الله عز وجل يقول: الله لا إله إلا هو الحي الحي، هذه أفعال لازمة، لأنه الآن كيف نفرق الحي عن الميت كما يقول الداربي عثمان بن سعيد؟ قال بالفعل، بالحركة. الفعل اللازم سموه الحركة، بالفعل، فعل الاختياري. القيوم هذا المتعدي. هم لما كفروا بهذا انقسموا أقساما. كل أهل الكلام لا يثبتون لله عز وجل أفعال اللازمة. أما المعتزلة والجهمية فقالوا: نحن لا نثبت لله كلاما، وكونه يتكلم معنى أنه يخلق، فجعلوا الفعل المتعدي والفعل اللازم شيئا واحدا، جعلوه في الفعل المتعدي، أو خلطوا بين الفعل والمفعول فجعلوا مفعولات الله هي أفعاله، ونفوا عنه الفعل سبحانه وتعالى. ألا له الخلق والأمر، قالوا الخلق والأمر شيء واحد. كن فيكون، قالوا كن هي يكون، نفس الشيء. فنفوا وقالوا: كلام الله كقولنا، كقولنا ناقة الله وبيت الله، ليست صفة قائمة بالله تبارك وتعالى. هؤلاء كيف ينقض عليهم؟ ينقض عليهم من طريقين، من طريقين: طريق إثبات أن الله يتكلم على المعنى المعهود، فنذكر أنه ينادي وأن كلامه كذا وأنه كلم، وأن هذه وأن النصوص لا تحتمل التأويل. وكلمه ربه، قالوا في موسى: وكلمه ربه قال جرحه بأصابع الحكمة أو بأظافر الحكمة، كلام فارغ. فكل الأنبياء كذلك، ما خصوصيته صلوات الله وسلامه عليه. لهذا الجعد ماذا قال؟ القسر لما قتل الجعد قال أنه قال لم يكلم موسى تكليما. نبي الله موسى في بعض الآثار عن السلف أن الله عز وجل اختصه بالكلام لما نظر في قلوب العباد فرآه أعظمهم تواضعا صلوات الله وسلامه عليه. فهم نفوا فضيلة موسى صلى الله عليه وسلم، أن الله عز وجل كلمه وأنه سبحانه وتعالى ناداه. وقالوا الذي قال إنني أنا الله، هذه كلام خلقه الله في الشجرة، فصارت الشجرة هي التي قالت إنني أنا الله، فمالوا لوثنية تقريبا، يعني كفر عن لما قال إنني أنا الله، أيضا خلق الله فيه هذا الشاهد. هؤلاء ينقض عليهم من هذه الجهة، من إثبات إيش؟ من إثبات أن الله يتكلم. فإذا ثبت أن الله يتكلم فعندنا أدلة أخرى أن القرآن هو كلام الله، تلقي من لدن حكيم خبير حتى يسمع كلام الله، فخلص اجتمعت القضيتان فصحت. ويمكن أن نصحح القضية بإثبات الطرف الآخر للقضية، اللي هو إثبات أن ما بين أيدينا اسمه كلام الله وله بداية ونهاية، فنعلم أن هذا دليل على أن الله يتكلم وفيه فعل يقوم. هاتان قضيتان أثبت أي طرف من أطرافها فهذا يدل على ثبوت الطرف الآخر. يعني مثل لما أقول لك ثبوت أن التوحيد هو الحق، والوثنية باطلة، والثنوية باطلة، والتثليث باطل، وهذا كله باطل، يدل على صحة القرآن، لأن القرآن هو الذي يدعو للتوحيد فحسب، وما سواه لا يدعو للتوحيد. أو أقول لك ثبوت القرآن يدل على صحة التوحيد وبطلان إثبات في قضايا هكذا، إثبات أحد الطرفين يقتضي إثبات الطرف الآخر. فأنت إذا أثبت أن الله يتكلم فالقرآن كلام الله غير مخلوق، إذا أثبت أن القرآن اسمه كلام الله وأنه فعل وليس مفعولا فهذا معناه إثبات الطرف الثاني للقضية، ألا وهو أن الله يتكلم أصلا ويفعل ما شاء متى شاء. بل أي دليل يدل على إثبات فعل اختياري لله تبارك وتعالى هذا يدل ضرورة على إمكانية الكلام. يا إخوة، أهل الكلام لا يقولون أن الله لا يتكلم ترجيحا، يعني ما وجدنا أدلة أن الله يتكلم، فلما لم نجد أدلة أن الله يتكلم قلنا لا يتكلم أو توقفنا في المسألة. لا لا لا لا لا، أهل الكلام يرون أن الله يستحيل عليه أن يتكلم وفقا لما يعرفه الناس. ولهذا قال السنوسي أن الناس عامتهم يعتقدون أن الله يتكلم ويسكت. لهذا مثلا عبد القادر في الغنية ذكر عن أحمد، ذكر عن أبي خزيمة أن الله يتكلم كلاما لا انقطاع فيه ولا صمت، وجدت في الغنية ولا صوت، وهذا غلط من الطابعين ولا صمت. ثم أورد عن أحمد أنه قال لو ثبت عندنا خبر، وكله لا، الكلام لا يثبت عن أحمد، لو ثبت عندنا خبر أن الله يسكت لقلنا به. هذا اعتقاد سلفي، معنى هم يعتقدون الامتناع. في طرف، في طريقة ثالثة لإثبات حجية أن الرد على هؤلاء. طيب الآن سائل يسأل يقول ألا توجد طريقة أخرى؟ أقول نعم توجد طريقة أخرى، ألا وهي الإتيان بمقتضيات القول بخلق القرآن وإبطالها. فمثلا من مقتضيات القول بخلق القرآن أن اليمين لا ينعقد بالقرآن، يعني أنا لو حلفت قلت وكلام الله هذا مخلوق، عامة الفقهاء لا يرون اليمين ينعقد بمخلوق. فعبد الله بن مسعود قال من حلف بالقرآن فعليه بكل آية يمين، هذا استدل به المروذي على أنه لا يقول بخلق القرآن، لأن أهل العلم عندهم اليمين لا ينعقد بمخلوق، لا النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره. طيب من مقتضيات القول بخلق القرآن جواز دعاء غير الله، لماذا؟ لماذا؟ لأنك إذا قلت أن كل كلام في الدنيا مخلوق فسيكون من ضمن هذا الكلام أسماء الله الحسنى، فنكون نحن ندعو مخلوقات. خلف البزار قال من قال أسماء الله مخلوقة فكفره عندي مثل الشمس، الشافعي قال هذا كفر أكبر، هذا قول ما تريديه. الله عز وجل قال ولا تدعو مع الله أحدا، ولهذا الإمام أحمد استدل بآيات التوحيد. طيب في ناس يقولون بخلق القرآن ولا ينتبهون لهذا اللازم، معلش هذول ردين عليهم، أحمد أيضا كفرهم. فمن لوازم القول بخلق القرآن أن كل كلام مخلوق، كل شيء له بداية ونهاية مخلوق، لأن الله لا يفعل ما شاء متى شاء. لكن إذا قلنا أن أسماء الله أول من تكلم بها الله سبحانه وتعالى فهي غير مخلوقة، فنحن لا ندعو مخلوقا، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ولهذا مثلا قول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ويمتنع ويستحيل الاستعاذة، كما قال ابن خثيمة أنه ما وجدنا مسلما يقول أعوذ برسول الله أو أعوذ بالكعبة. ذكرنا الفرقة الأولى من الفرق التي خالفتنا في هذه المسألة وهم فرقة المعتزلة أو الجهمية. قد كان في المحنة شيئا واحدا، قد زعم بعض الباحثين أن المعتزلة لم يكن لهم نصيب في محنة أحمد، وهذا باطل، فإن أحمد قد نص على أن ابن أبي دؤاد كان قليل العلم وكان الذين يشدون أوده معتزلة البصرة، ذلك في المحنة التي رواها حنبل. هذه الفرقة الأولى تنفي الفعل الاختياري وتقول أفعال الله هي مفعولاته وخلاص خلص. عندنا فرقة ثانية وهم الكلابية، قالوا نثبت لله كلاما ولكن لا نثبته على أنه فعل اختياري، بل نثبت فعلا لله عز وجل على أنه صفة ذاتية مثل العلم والقدرة. فقال لهم أهل السنة ما صنعتم شيئا، القرآن الذي بين أيدينا له بداية ونهاية، قالوا نعم القرآن الذي بين أيدينا مخلوق، ما كان حروفا وأصواتا فهو مخلوق، كما يقول بيجوري في شرح جوهرة التوحيد أن ذلك يقال في مقام التعليم أن القرآن مخلوق، كما قال عدنان إبراهيم قال نعم نحن نقول بخلق القرآن، نحن فقط لا نقول بخلق الكلام النفسي، الكلام النفسي لم يتنازع فيه الناس. لما ظهر القائلون بهذا القول الكلابية قال عنهم أحمد زنادقة، وذلك أن الزنديق يخفي اعتقاده، فهؤلاء هم جهمية على التحقيق. لهذا ابن بطة قال في ابن كلاب يظهر السنة وقوله شر القول. ولما تأثر الحارث المحاسبي بقولهم نفى الصوت عن الله عز وجل، لهذا النزاع المشهور بين الأشاعرة والحنابلة في الحرف والصوت، هذا ليس نزاعا ترفيا كما يظنه بعض المؤرخين مثل الذهبي وغيره، لا، الأشاعرة نفوا الحرف والصوت لأن الحرف والصوت يقتضي أن القرآن فعل لله تبارك وتعالى، لأن الحرف والصوت يقتضي بداية ونهاية، فإذا الله يفعل ما شاء متى شاء. نحن نريد أن نهرب من هذا، نحن موافقون للمعتزلة، نحن نخلط بين الفعل اللازم والفعل المتعدي، نحن نخلط بين الفعل والمفعول، شأننا شأن الجهمية. لهذا السلف من عباراتهم السيارة ماذا يقولون؟ القرآن كلام الله، منه بدأ، منه بدأ وإليه يعود، منه بدأ بداية، أحمد قال منه بدأ يعني الله هو المتكلم به. فأثبت الحرف والصوت، نحن نراه أمامنا حروف، حروفا وأصواتا، حروفا وأصواتا، ونحن أيضا الله يبارك فيك في ذلك النصوص، وعلى هذا نص البخاري في خلق أفعال العباد وغيره. عليكم السلام ورحمة الله. لهذا لماذا قالوا بجميع جهاته؟ لأنه يريدون الرد على الكلابية. ابن كلاب يا جماعة الخير كان معاصرا لأحمد، فهو سبق هؤلاء، الناس يظنون ابن كلاب متأخرا معاصر للأشعري، لا، ابن كلاب أكبر حتى من البخاري سنا. فابن كلاب وجماعة يجون يقولوا لك القرآن كلام الله غير مخلوق، فهذا تقول الحمد لله هؤلاء منا، يقولون ونحن نقصد قرآنا في السماء، يعني ما في نفس الله، ما بين أيدينا، يقولون هذا مخلوق. لماذا؟ لأنهم لا يثبتون لله فعلا اختياريا، لا يقولون أن الذي بين أيدينا تكلم الله فيه به صراحة. لهذا تجد في الاعتقاد القادري أن الكلام الذي بين أيدينا هو عين ما تكلم به الله. وهنا تظهر أوجه جديدة للرد عليهم في إثبات أن ما بين أيدينا هو ما تكلم به الله، حتى يسمع كلام الله وليس الحكاية عن كلام الله. فهم يقولون حكاية وعبارة. في عقيدة للرازيين رواها قوام السنة الأصبهاني أنهم يقولون والقائلون بالحكاية جهمهم أبو عبد الله أحمد بن حنبل، وافقه على ذلك علماء الأمصار طرا أجمعون، يعني اعتبرهم جهمية، اعتبرهم جهمية. هذه هي الفرقة الثانية التي خالفت. قولهما ملتق مع بعضه البعض، وقد اعترف بذلك كثير من نظارهم، حتى حسن العطار الشافعي الأزهري صرح بذلك وقال أن كلام الشافعي في تكفير حفص الفرد ينطبق على أصحابنا. وقال أيضا علي الجزيري صاحب الفقه على المذاهب الأربعة أن كلام المعتزلة مقنع وصحيح بناء على أصوله الجهمية. وقال البوطي وشيخ الأزهر أحمد الطيب وشيخ الإباضية أحمد الخليلي أن الخلاف لفظي بين المعتزلة والأشعرية، فمقالتهما متقاربة. وقال من قال من أهل العلم مثل ابن أبي العز وابن تيمية وابن القيم جميعا أن مقالة الأشعرية فيها تمويه وهي عين مقالة المعتزلة. لهذا لما قال القرآن كلام الله غير مخلوق أرادوا الرد على من؟ على المعتزلة. لما قال بجميع جهاته أراد الرد على من؟ على الكلابية. من وارث هؤلاء؟ وارث هؤلاء الأشعرية والماتريدية. لهذا من زعم أن القرآن مخلوق فهو كافر بالله كفرا ينقل عن الملة. من المراد بهؤلاء؟ كل الفرق السابقة، كل الفرق السابقة. هذه المقالة القول بخلق القرآن يقول بها اليوم الأشعرية والماتريدية، يقول بها الإمامية الإباضية الزيدية. نأتي إلى مجموعة الآن، رددنا على الفئة الأولى هي الفئة المخالفة لنا والتي ترى كلامها توحيدا ونحن نراه كفرا وتعطيلا، ونحن نرى كلامنا توحيدا ونرى كلامهم كفرا وتعطيلا، وهم يرون كلامنا تشبيها وكلامهم توحيدا. ولهذا ما أقاموا المحنة وامتحنوا العلماء وقتلوا العلماء إلا لاعتقادهم أن العلماء مشبهة لما قالوا أن الله تبارك وتعالى يتكلم. هذه أول فئة ناقشناها رددنا عليها. نجي الفئة الثانية ألا وهي الفئة التي ترى أن هذه المسألة ليست من مسائل الأصول. يقولون نعم هذه مسألة الناس اختلفوا فيها وفيها حق وباطل، ولكن هذه المسألة مسألة فروعية لا ينبني عليها تبديع ولا تكفير. ولهذا يميل كثير من جهلة الحركيين، يميلون إلى هذا. أنا نبهت أن الصوت إذا لم يكن واضحا هنا في اليوتيوب تروح التليجرام، إن لم تجده لا في اليوتيوب ولا في التليجرام واضحا ترى الدرس مسجل وراح ينزل بعد انتهاء بقليل، ومسجل تسجيل يعني صوت واضح إن شاء الله. طيب، فيقولون هذه مسألة ليست أصلية. حين نأتي ونرد عليهم ماذا نقول؟ نقول هذه هي صفات الله عز وجل، السلف أجمعوا على التكفير. يقولون هذا قول أحمد، هذا قول الحنابلة، أحمد جاء بهذا الأمر من عنده. هذه إحدى مقالاته، يقول أحمد جاء بهذا الأمر. ثم ماذا يقولون؟ يقولون وأحمد أصلا لما قال بهذا الأمر قال به على جهة ردة الفعل على ما وقع له من الجلد وغير ذلك. هذه أطروحة فاشية عندهم. يبطل هذه الأطروحة أن الشافعية رحمه الله تعالى كفر حفص الفرد بالقول بخلق القرآن قبل المحنة. وإذا علوت إلى مالك تجده أيضا لما قال زنديق فاقتلوه. وهذه الروايات بعضهم يقول مالك لم يثبت عنه تكفير قائلين بخلق القرآن، وهذه الإجماعات التي تنقل عمن مالك داخل بذلك وقد رويت عنه الآثار، وهؤلاء يصحون ويضعفون. وأيضا القصة المشهورة قصة استتابة إمام أهل الرأي أبي حنيفة من القول بخلق القرآن. بماذا كانوا يعبرون؟ كانوا يقول سفيان الثوري ماذا يقول؟ يقول استتابه أصحابه من الكفر مرتين. الكفر اللي هو إيش؟ القول بخلق القرآن. هذه القصة حصلت قبل أن يولد أحمد بن حنبل، ليس قبل المحنة، قبل أن يولد أحمد بن حنبل. ولا جرم أن السلف الكرام يكفرون بإنكار الكلام، فقد كفر ابن عمر القدرية بإنكار العلم. ولكن اليوم الناس ما مشكلتهم الحقيقية؟ كثير من الناس يؤمنون بإله الضرورة. إله الضرورة هذا مصطلح ممكن أول مرة تسمعون به لأنه هو أصلا فاشن بين عبدة الشيطان، لكن هو في الحقيقة كثير من الناس يؤمن بالله على هذا الأساس، إله ضرورة. ما معنى إله الضرورة؟ يعني إله آمنا به لأن عيشنا لا يطيب إلا بالإيمان به، فالضرورة العقلية تقتضي وجود الإله. لولا وجود الإله للناس المعاندين المتعصبين ما لهم جثاء. لولا وجود الإله ما نجد العزاء في مصائبنا. لولا وجود الإله ما نؤمن في آخرة نلتقي فيها بأحبابنا. لولا وجود الإله ما نشبع الروحانية مالتنا. لولا لولا لولا لولا. فهذا إله ضرورة. ما فرق إله الضرورة الذي يؤمن به بعض الناس عن إيمان أهل الإسلام؟ أهل الإسلام يؤمنون أن الله عز وجل له حقوق، وأن الإيمان به له متطلبات سبحانه وتعالى. فأنا أعتقد أن الشيء الفلاني كفر، أو الشيء الفلاني بدعة، أو الشيء الفلاني ضلالة، أو الشيء الفلاني كذا وكذا، بناء على الإيمان بالوحي الذي أرسله لي رب العالمين، سواء وجدت مصلحة دنيوية حاضرة أم لا. لو ترتب ضرر، لو حصل بغضاء بيني وبين بعض الناس على العقيدة، أنا أقدم لله من نفسي لأنه إلهي حقا، ليس شيئا أوجدته ضرورة لأجل مصالحي. نعم فعلا البشر من رحمة الله عز وجل أنهم لا يمكن أن يعيشوا على التحقيق بدون الإيمان بإله. فلهذا هؤلاء يستصغرون البحث العقدي فيقول لك أصول الدين الإيمان بالأصول الستة إيمانا إجماليا، بعدها كلمني بالأخلاق وينتهي الأمر. العبادات نعم شيء عام هكذا، وحتى الحدود ممكن أؤمن بها كنوع من أنواع الحماية للمجتمع، ولكن لا تحدثني عن إيمان بغيب. يقول لك ما الفائدة من هذا؟ أهم شيء العمل الصالح. لا، في آمنوا وعملوا الصالحات. القدرية اللي نفوا العلم وابن عمر قال أعمالهم حابطة، هؤلاء ما آذوا أحدا في شيء، ما آذوا أحدا في شيء، لكن أنت لابد أن تسلم. فهذا إجماع علمي، إجماع لأهل الحديث وللمعتبرين من أهل الرأي، لأن هذه مسألة أصلية. بل حتى المعتزلة والأشعرية كانوا يعتبرونها مسألة أصلية، ولهذا الخصم عندهم إما يكفر أو يبدع، فهي مسألة أصلية عند الجميع. غير أن بعض الناس اليوم يستخدم حيلة ويقول لك والله يا أخي ما في إجماع على التكفير. هو حتى لو ما وجد تكفير أو لا يوجد إجماع، هناك تبديع وتضليل. فالمرجئة الذين تكلمنا عنهم في الدرس السابق كانوا مبتدعة، كانوا مبتدعة. يقولون أن السجزي نقل الخلاف في تكفير القائل بخلق القرآن. نقول هذا وهم من السجزي وغلط منه رحمه الله، ويتعقب بما قاله الرازيان إذ هما متقدمان عليه. هو متوفي 444، لكن السجزي نقل الإجماع على إكفار قول الكلابية في إنكار القرآن العربي، فيأتيك بنصف الحقيقة ويترك النصف الآخر. بعض الناس يقول لك يا أخي جماعة إله الضرورة أو جماعة الحركة، يقول لك طيب يا أخي الكريم نحن عندنا الآن مشاكل، عندنا إلحاد، عندنا النسوية، عندنا علمانية. الأئمة هؤلاء الذين أجمعوا، هؤلاء منهم القاضي ومنهم الفقيه ومنهم كذا، وكانوا في وقت فيه دولة وخلافة وكل شيء. وهؤلاء الأئمة أصلا كانوا يحاربون ألف بدعة وألف ضلالة، وفي وقتهم انتشر الزنادقة أصلا. وبالعكس مذهب الجهمية هذا يطرق الزنادقة على أهل الإسلام أصالة. فأنت لو جئت وقلت له في الإسلام الإله يفعل فعلا متعديا دون أن يكون عنده فعل لازم، هذه حصلت في بعض المناظرات، فالنصراني يقول له هذا مستحيل، هذا لا يمكن، يعني الإله عندك لا يتكلم، يعني لا يفعل ما شاء متى شاء، يعني كذا، هذا الإسلام سيسخر منه، وليس هذا الإسلام. وقد حصلت هذه في مناظرات. ونحن لسنا في محل زحام، فنحن ننكر كل الضلالات. والعجيب أنه يقول لك لهذا ليس وقته تتكلم بالتكفير. أقول لست أنا من تكلم بالتكفير، سادات الأمة ورعا وزهدا، وفي الحقيقة أنت من اضطررتني إلى الحديث عن التكفير إذ قلت أنها مسألة ثانوية، فأنا أريد أن أثبت لك أنها مسألة ليست ثانوية. فماذا أقول لك؟ أقول لك يا أخي هذا كفر وإسلام حتى تثبت عندك أنها ليست مسألة ثانوية. ورد إجماع أهل العلم في أي مسألة يسهل الرد إجماعهم في أي مسألة، مدام في إجماعات ينقلها العلماء. الآن لو جاء إنسان وأنكر أي حديث صحيح ولو بدون مقدمات، هذا حديث صحيح ثابت، وقال هذا حديث لا يعجبني، ما دخل عقلي، ما كذا ما كذا ما كذا، سنقوم عليه ونقول لا، لا تفتح لنا هذا الباب، وإن كان هذا الحديث لا يترتب عليه أي حكم مثلا، قل الحديث صحيح صحيح، كذلك الإجماع الصحيح صحيح، العقيدة الصحيحة صحيحة. وفي الواقع أن مسألة أفعال الله الاختيارية وعلاقتها بالمخلوقات هذه مسألة تدخل في الرد على الملاحدة وإثبات حدوث العالم، وفي الرد على الفلاسفة، وفي الرد على النصارى، بل إن هذه المسألة في بعدها الأصلي الأكبر تدخل في منظومة الإنسان الفكرية من ألفها إلى يائها. وذلك أن جهما ومن معه الذين قالوا بخلق القرآن أصالة ما قالوا بهذا إلا لأنهم تصوروا ذاتا بلا صفات، يعني تصوروا رب العالمين يكون موجودا ولكن بلا صفات، حتى يعني ينزهوه عن الكثرة أو غير ذلك. لهذا بعض أهل العلم إذا قالوا لله صفات زائدة على الذات يقصدون أنها زائدة على الذات المجردة. يعني إيش؟ هذا أفلاطون والبراهمة معه آمنوا بموجود، هذا الموجود ليس له أي صفات، فيخطر على بالك أول شيء كيف ليس له أي صفات وهو موجود، فصفة الموجود موجودة أول ما يخطر على بالك هذا، صح؟ تقول هذا والله تناقض. اسمع السلسطة الأعظم، يقول صفة الوجود مشترك لفظي. اسمح لي، تقول يعني كيف مشترك لفظي؟ قال كما تقول الكوكب المشتري والكوكب المبتاع، فتقول لا، الوجود مشترك معنوي، نحن نقول الله موجود وأوجدنا فأعطانا من وجوده، ونقول موجود قديم وموجود حادث، ونقول لله سمع وبصر واواوا. فكرة الإيمان بشيء مجرد، الآن الله خالق، مجرد كونه خالقا معناه معنى أنه غني وعليم واواوا، صفات كثيرة، فلا توجد ذات بلا صفات، هذا شيء يذكر يوصف بالذهن. وجود ذات بلا صفات هذا اسمه فكر تجريدي، يعني أنك تنظر للشيء تجرده من سياقه الذي لا يوجد إلا به، فأنت جردت الذات من الصفات والذات لا توجد إلا بالصفات. من تلبس بهذا الخلل العقلي، وهذا يتلبس به دارسو المنطق، هذا الإنسان ليتلبس بهذا اعرف أن عقله قد فسد. فتجدهم مثلا يبحث لك في مبحث الحقيقة والمجاز فيقول لك هذا اللفظ حقيقته كذا ومجازه كذا، فتقول له يا أخي اللفظ في أي جملة تضعه صار حقيقة، وهل توجد كلمة تأتي بدون جملة؟ هذا فقط في عقلك أنه كلمة بدون جملة، الكلمة لا تأتي إلا داخل جملة. تجده مثلا يبحث في دلائل النبوة أو في إعجاز القرآن، فتجده يبحث في دليل نبوة بدون عموم القرآن، فإيش يقول لك؟ يقول لك النبي جاء معجزة والساحر يأتي بمعجزة، كيف أخرج من هذا الإشكال؟ تقول له أنت تركت السياق كاملا. السياق هذا رجل يدعو للتوحيد، هذا رجل أحواله تخالف أحوال السحرة، هذا رجل تحدى قومه، هذا رجل تكلم عن الله، هذا في هذا السياق جت المعجزة. وعامة دارسي المنطق واللي درسوا هذه البلايا السوداء عامتهم يكونون موسوسين وعندهم شكوك وعندهم بلايا ولا يؤمنون بشيء، ويدخل فيهم حتى يقول ابن تيمية أنه كثرة، يقول يقول يقول على الأشاعرة في ثمانية، يقول أتباع الرازي، يقول أكثرهم في التسعين، يقول أكثرهم عنده شك في أصل الإسلام لما دخل عليه هذا. يقول وبلغنا أن الأشعرية في آخر حياته صنف كتابا في تكافؤ الأدلة. تكافؤ الأدلة هذا مثل فكر الحداثيين اللي يقول لك الحق ما نعرفه، ما حد يحتكر الحقيقة، ما أعرف إيش الحق، أين الحق، لا أعرف، ما في حق. يقول وهذا يظهر في كلام الرازي في تصانيفه المتأخرة، وبلغنا عن كثير من أتباعهم أنه عنده شك في أصل الإسلام. بعدين ذكر عن واحد من تلاميذ الرازي أنه كأحد الملوك كان يقعد عنده ويقرأ عليه، يقول فدخل عليه الشك في أصل الإسلام من القراءة عليه. فهذه المسألة ليست سهلة، إنكار أخبار الآحاد اللي جاب لنا منكري السنة جاء من هالبلوى هذه، كل البلايا متعلقة بهذه المسألة، مسألة كلام الله وكذا. حتى عبادة القبور، ألم أقل لكم أنا نستدل عليهم بأن أسماء الله غير مخلوقة وكذا؟ الآن يأتيك الجهمي يقول لك أسماء الله مخلوقة، كما يقول ما تريدية. أحد أخواننا في تركيا قال له نحن ندعو النبي محمد كما ندعو أسماء الله وأسماءه مخلوقة، فهذا مخلوق وهذا مخلوق، وهم يقلدون الرافضة في ذلك. فالرافضة هو حين تأتي الروايات عن الأئمة عنهم أنهم يقولون نحن أسماء الله، هو ترى عادي، هو إيش فرق أسماء الله؟ وهذا الآن النظر، أنت حين تنظر لكلام الله تبارك وتعالى على أنه كلام الله الذي تكلم به كما تنظر أنه خلق من خلقه لا يختلف عنك. أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت لنفسي أقل عندي من أن يتكلم الله فيه بكلام، قالت ممكن يعني كان أنه النبي صلى الله عليه وسلم تأتيه رؤية، شوف فرقت عندها أن الله يتكلم مباشرة هذا مقام علي، أن الله عز وجل يوحي وحيا خفيا عن طريق ملك أو غير ذلك برؤية، لا هذه مسألة أقل. الناس حتى تختلف نظرتهم فطرة لهذه القضية. لهذا مثلا كلنا نعرف فضل موسى على غيره من الأنبياء أن الله كلمه مباشرة، فهذا عندنا عظيم. نأتي إلى الطائفة الثالثة، هذه أيوة عاد تأتي هذه القصة الثالثة. القصة الثالثة تأتي في من لا يعترض على كونها أصلا، لا يعترض على أو كونها كذا، وإنما يعترض على نقطة التكفير، ويقول لك يا أخي التكفير خطير، ويا أخي كذا وكذا، وعلينا أن نتقي الله، ونحن نريد أن نجمع الأمة، ونحن نريد كذا وكذا. فتقول له لسنا نحن من كفر، إنما كفر السلف، أورع الناس وأزهد الناس وأتقى الناس، لا أنا ولا غيري لنا الحق. أنا لو جئتك بكلام من عندي وقلت فلان كافر بناء على أصول أنا اخترعتها فلك أن تهجوني كما شئت، هذا حقك. لكن حين نتبع السلف الكرام فهذه مسألة ما. التكفير خطير نعم، ولكن أيضا إدخال غير أهل الإسلام في الملة أيضا خطير، لهذا الصحابة ما صبروا على المرتدين، وإدخال مثل هذا البلاء والسكوت عليه، السكوت عن الحق، السكوت عن أن تقول عن الكفر أنه كفر سيؤدي إلى انتشاره. ابن عمر لما أنكر على القدرية ما سكت، قال أخبروهم أن أحدهم لو أنفق مثل أحد ذهب لن يقبل منه، علي ماذا فعل بالسبئية، إلى غير ذلك. وسيأتي كلام السلف فيما شك في كفرهم. اليوم عندهم حيل ولاعيب، فيقول لك يا أخي القول بخلق القرآن انتهى، وهذا كذب. فالإباضية يقولون بذلك، والأشعرية والماتريدية، بل يحيلون العامة على تفسير الرجل يقول بخلق القرآن ألا وهو محمد الطاهر بن عاشور. تجد أحدهم يخشى أن يحيل على رجل فيه غلو في نظره ثم يسلم العامة لرجل يقول بخلق القرآن. الخلاف في الله عز وجل مستهون، لكن الخلاف في ذوات أشخاص عظيم إله ضرورة، إله ضرورة. وبعضهم يقول لك يا أخي لابد من إقامة الحجة، فتقول ها والله كلام لا بأس، ما فاصل قيام الحجة؟ كيف تقوم الحجة؟ لا تجد عنده كلاما، بل تجده في الغالب في الغالب يحول الكفر الأكبر إلى كفر أصغر بحجة الضوابط. فلا يكفر لا عالم ولا جاهل ولا من بلغ القرآن، ويظن نفسه ورعا عنده من قالوا بخلق القرآن والقرآن بين أيديهم، والقرآن بين أيديهم والنصوص وكلام العلماء وعقائدهم وإجماعاتهم وكل هذا عنده، هذا شأنه شأن الرجل اللي في أدغال أفريقيا. لا والله حتى اللي في أدغال أفريقيا إذا ما يعرف دين ما سمي مسلم نهائيا. بعضهم ينكر حكم أهل الفترة ويتوقف في القائلين بخلق القرآن، سبحان الله. هكذا ومواضيع التكفير وتفاصيلها سنتحدث عنها في تلك في الفقرة التي يعني حين يأتي الفقرة رقم كم؟ الفقرة رقم الله يحفظكم، والجهمية الكفار 31 و34 و35، مجموعة أخطاء فاشية في الدرس العلمي في هذا الموضوع. أولا قولهم أن هذه مسألة خفية وأنها مسألة لا يفهمها العامة، كل العامة كما يقول السنوسي يؤمنون أن الله يفعل ما شاء متى شاء ويقوم فيه، وأحمد قال وأي كفر أظهر من هذا. قولهم من الأخطاء الفاشية قولهم أن الأشعرية والماتريدية لا يقولون بخلق القرآن، وهذا خطأ، أو يثبتون الكلام لله عز وجل وهذا خطأ. قولهم أن تكفير القائل بخلق القرآن هو من باب التكفير بالمآل، وليس كذلك، فالقول كفر بعينه ونفسه، بل هو القول بني على كفر محض أصلا. من الأخطاء الفاشية قولهم أن الجهمية كفروا لأنهم نفوا الصفات، وليس ذلك صحيحا، أي كل الصفات، بل الجهمي يكفي فيه أن يقول بخلق القرآن فيكفر ويمرق من الإسلام عند الأئمة. ولهذا تجد عموم نصوص الأئمة في تكفير الجهمية تجدها بعنوان القول بخلق القرآن خاصة، فيقولون من قال القرآن مخلوق فهو كافر. من أخطاء الفاشية قولهم أن التكفير هنا تكفير نوع لا تكفير عين، ويجعلون تكفير العين قسيم لتكفير النوع، وغلط، فتكفير العين ليس قسيما لتكفير النوع بل فرع عنه، تكفير العين فرعنا. ولو نظرت في آثار السلف لوجدتها في غالبها الساحق لا تمانع بتكفير أي معين يقول بخلق القرآن. فمثلا الإمام أحمد يسأل عن الصلاة خلف من يشرب النبيذ، فيقول الإمام رحمة الله عليه يقول لا تصلي خلفه، فقالوا والذي يقول بخلق القرآن؟ قال أستسألنهاك عن مسلم وتسألني عن كافر؟ وهذا في مطلق من يقول بخلق القرآن. في مسائل ابن هانة أن الإمام أحمد سئل عن رجل نذر ألا يكلم زنديقا، فهذا الرجل كلم شخصا يقول بخلق القرآن، هل حنث فتلزمه الكفارة؟ فسئل أحمد فسكت، فقال السجادة قال يحنث، فقال الإمام رحمه الله ما أبعد. وآثارهم في ذلك كثيرة، بل خذ هذه القاعدة، لا يعلم للسلف كلام في تكفير بقول مثل كلامهم بالتكفير بالقول بخلق القرآن، بل لم يطلقوا قاعدة من لم يكفر من قال كذا وكذا فهو كافر إلا في القول بخلق القرآن، لا توجد في شيء آخر أصلا أصلا. ودعوى أن هذه المسألة أخفى من مسائل توحيد الإلهية وتوحيد العبودية هذا خطأ شائع، وليس الأمر كذلك. فالسلف كانوا يقولون إننا نحكي كلام اليهود والنصارى ولا يمكننا أن نحكي كلام الجهمية، وكما روى الأجرب الشريع بسند الصحيح عن الإمام أحمد أنه سمع رجلا يقول ما قولي القرآن كلام الله غير مخلوق إلا كقولي لا إله إلا الله، قال ما أبعد، قال الإمام أحمد رحمه الله ما أبعد، وقال وأي كفر أظهر من هذا. وهذا أيضا من قال أن الله خالق قوله فقد استحل عبادة الأوثان كلام القحطاني، وأيضا حفظك الله بكلام القيم في النونية أن المعطلة شر من المشرك. وكانوا يقولون هذا من اليهود من النصارى من المجوس، قال والله ما رأينا أكفر منهم. حتى البخاري لما تكلم على قول بخلق القرآن قال نظرت في كلام اليهود والنصارى والمجوس، شوف البخاري عند معرفة وعند اطلاع وعند سعة ما عاد يذكر شيء عن المجوس، يقول فما وجدت أكفر من هؤلاء على الجهمية الذي يقول أن الله لا يتكلم. وفعلا لأن مقالتهم مقالة الفلاسفة التجريديين هي عائدة إلى أفلاطون وجماعته، إلى البراهم وجماعتهم، هؤلاء فعلا شر من اليهود والنصارى، شر حتى من عباد الأوثان. عباد الأوثان يؤمنون بصفات الله تبارك وتعالى، وما ظهرت في الأمة وحدة وجود ولا بلايا إلا من وراء هذه الاعتقادات البائسة. فلهذا دائما يوجد في كل معتقد في بدايته. فسبحان الله، من قالوا بخلق القرآن صار يبحث فيهم هم من أهل السنة ولا هم ما هم من أهل السنة، هم من أهل السنة فيما وافقوا فيه السنة، هم الإمام فلان والإمام فلان، هو أصلا في العقيدة التي ما وردت إجماعات عن السلف في التكفير بقول، ما وردت في الإجماعات في نفي الصفات ومن أشهرها صفة الكلام. من دفع هذا الإجماع أو دفع قولهم هذا ما يبقى له شيء، ما يبقى له شيء، خلاص ما عاد تظل عندك شيء في العقيدة. هذا العقائد اللي قرأناها، هذا العقيدة ما أدري عقيدة رقم كم، العقيدة يمكن رقم 30 أكثر من 30، كل العقائد من ظهر هذا القول يقولون من قال قرآن مخلوق فهو كافر. وحتى عقيدة الراسييني ميزتها الوضوح، فقالوا كفر ينقل عن الملة حتى لا يأتي أحد ويؤول كلامهم. ولو أنني اليوم طلبت من إنسان أن يكتب لي عقيدة فماذا سيقول؟ يقول من زعم القرآن مخلوق فهو كافر وكفرا ينقل عن الملة، ثم بعد ذلك ماذا سيقول؟ سيقول والتكفير لا يكون إلا بضوابط، ثم سيضع لك ضوابطا ينتهي معها الحكم بالتكفير من أساسه، ويصير الأصل في القائل بخلق القرآن أن حرمته مثل حرمة بكر وعمر. ترى هذا الواقع بحجة العلم وبحجة المعرفة. الذي يقول بخلق القرآن الذي يتكلم فيه يقولون هؤلاء أنتم روافض، أنتم تتكلمون في العلماء، فالكلام في هؤلاء فاسدي العقيدة الذي لا يعرفون أين ربهم ولا يثبتون له كلاما، هذا عندهم الكلام صار مثل كلام في أبو بكر وعمر، يعاملونهم معاملة الرافضة، يقول هذا رافضي. الرافضي يطعن في الصحابة، طبعا هذا اللي يقول هذا الكلام هذا إنسان ما يحترم صحابة رسول الله، لأنك أنت لو شبهت صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصالحين من بعدهم فأنت لهم منتقص، فكيف ولو شبهتهم بالفساق فأنت لهم منتقص، ولو شبهتهم بالمبتدعة فأنت لهم منتقص، فكيف تشبههم بمن تكلم بالكفر؟ ولو كان السلف لا يريدون أن تنزل الأحكام على معينين يطلقون مثل هذه الألفاظ كافر بالله العظيم وينقل عن الملة وجهمهم وتكفيرهم ومن شك في كفرهم وإلى غير ذلك، بل ستجد الآثار أمرها عجيب. لو تقرأ شرح أصول اعتقاد السنة والجماعة اللالكائي يقول لك ما قيل في مناكحة الجهمية، فيأتيك يقول من قال القرآن مخلوق فهو جهمي كافر لا يناكح، يقول ما قيل في قتل الجهمية، يقول من قال القرآن مخلوق فهو كافر حلال الدم، يقول ما جاء في توريث الجهمية، يقول من قال القرآن مخلوق فهو كافر لا يورث، يقول ما جاء في الصلاة خلف الجهمية، يقول من قال القرآن مخلوق فهو لا. وفي كل واحدة يورد لك ما شاء الله أن يورد من الآثار، كل هذا وهم لا يريدون أن يحكموا على معين. هذا مثل الجهم اللي تجيب لنصوص العلو صعود الأشياء إلى الله ونزولها منه واستواءه على العرش وصفه أنه في السماء وكذا، يقول لا النصوص لا تدل على العلو، الدلالة ظنية، هذه نفس القصة تأخذهم إلى السفسطة. هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.